إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس طيب مبارك من دروس المنتقى. ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله: باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل الرجلين. تقدم في هذا أحاديث كثيرة كلها دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه، يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه مع المرفقين ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل رجليه. وهذه الأحاديث تؤكد ما تقدم، هذه الأحاديث الصحيحة كلها تؤكد ما تقدم، وأنه لا بد من غسل الرجلين، ولا يتم الوضوء إلا بذلك، فغسلهما فرض من فروض الوضوء. ولهذا لما رأى قوما لم يغسلوا أعقابهم قال: ويل للعقاب من النار. فدل ذلك على أن من تساهل في غسل الرجلين أو ترك بقعة لم يغسلها فهو متعرض للنار لإخلاله بالفرض الشرعي من غسل الرجلين. ولهذا أمر من وجد فيه من رأى في قدمه لعمة يعيد الوضوء، قال بعضها: أحسن وضوءك. وحديث عمر رواه مسلم: أحسن وضوءك. وهنا أمره بأن يحسن وضوءه. وبحديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عند أبي داود فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء جميعا. فهذا يدلنا على أن الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة العناية بغسل القدمين والعناية بمؤخرهما وهو العقب، مؤخر القدم، لأن قد يتساهل فيه وينبل ما عن المطامن في المؤخر القدم المنخفض. فالواجب أن يعتني بالقدمين وأن يعتني بمؤخر القدم والعقب حتى يعمهما حتى يعمهما الماء ويعم الكعب، فيكون الوضوء مدخل القدم كلها ولهذا عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وغسل يديه اشرع في العضد يعني حتى ادخل المرفقين، ولما غسل اليه اشرع في الساق يعني ادخل الكعبين، وهذا هو الواجب على الجميع. ولو كانت البقعة قليله قدر الظهر الواجب العنايه بهذا، فاذا انتبه وراى في قدميه لمعه فانه يغسل اللمعه ان كان لم يطل الفصل، اما ان كان الفصل قد طال فيلزمه ان يعيد الوضوء لوجوب الترتيب والموالاه، وهذا قد طالت المده فتفوت الموالاه. اما اذا كان قريبا انتبه قريبا فانه يغسل اللمعه ويكفي والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، بعض المذاهب ترى وجوب المسح للرجلين دون الغسل أخذا بقراءة الكسر، ما رأي سماحتكم؟ هذا قول ضعيف، هذا قول الرافضة. لا يجوز هذا، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو غسلهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفسر للقراءة فأرجلكم معناها إتباع، ويسر الصواب قراءة الفتح وأرجلكم عطف على الوجوه، ومن قرأ بالأرجل بالكسر فهو من باب الإتباع، ولا يخرج ذلك عن كونها تغسل، لأن الرسول غسلهما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، ولهذا ذكر القراء والعلماء أن الأرجح الفتح وأرجلكم في القراءة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يستفسر كثير من الإخوان عن كتاب الكشاف للزمخشري، هل تنصحون بقراءته؟ الكشاف فيه وأخذ على من جهة الاعتزال في القدر، فلا تنبغي مطالعته إلا لأهل العلم والبصيرة ليستفيدوا منه، أما من ليس عندهم علم لا، لأن قد يغتروا بما يغلط فيه، لكن إذا كان من يطالعه منها العلم والبصيرة فلا بأس ما يضره. حفظكم الله سماحة الشيخ، المؤلفون والكتاب الذين يقعون في أخطاء عقدية، هل من المناسب أن نترك كتبهم؟ كل من كانت كتبه مدخولة ينبغي تركها إلا لأهل العلم الذي يحتاجون إليها، إذا كان أهل العلم يعرفون الحق من الباطل فلا بأس يراجعوها للفائدة أو للرد عليها، أما من ليس عنده بصيرة فالذي ينبغي له يتحرى كتب أهل السنة والاستعمالها ويحذر كتب أهل البدع. سماحة الشيخ حفظكم الله، في الأحاديث الواردة استشكل على بعض الناس ما توعد به المقصرين في الوضوء من تعذيب أو من تعذيب الأعقاب بالنار، كيف يكون ذلك دون سائر البدن؟ هذا من باب أن محل المعصية يكون أزيد في العذاب، ولا في الأب يعم الجميع، العساة متوعدون بالنار، السارق والعاضر والزاني وشارب الخمر كلهم متوعدون بالنار، ولكن كون محل المعصية يخصه زيادة عذاب مثل ما جاء في حديث ويل الأعقاب من النار وبطون الأرجل، بطون الأرجل أيضا كذلك قد ينبو عنها الماء، فالواجب تعاود بطون الأرجل حتى لا ينبو عنها الماء، فكون الوعيد لعقاب أو لغيرها من أبدا إنما هو لأنه أشد العذاب يعني لأنه هو محل المعصية. أحسن الله إليكم. أخيرا سماحة الشيخ، هل تشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطا للعبادة يا شيخ؟ إذا أشرع في العضو يكفي، أما ما يرعى من الزيادة إلى الركبة أو في اليدين إلى الإبط هذا لا وجه له، الصواب ترك، لكن يلاحظ المتوضي حتى يشرع في الساق حتى يدخل الكعبين يقينا، ويشرع في العضل حتى يكون يدخل المرفقين يقينا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله شيخ. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم في الوضوء، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا يدل على شرعية التيمم الوضوء، وأن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يتيمم يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وهذا هو السنة، ولهذا في الحديث عائشة رضي الله عنها قال كان يحب التيمم، وفي اللفظ الآخر يعجبه التيمم في تنعله وترجله. تنعله لبس النعلين يبدا باليمنى، ترجله تسليح الشعر راسه يبدا بشقه الايمن شق الراس الايمن قبل الايسر، وطهوره وضوئه وغسله يبدا بالايمن، والطهور بالضم الفعل وبالفتح الطهور الماء المعد للطهاره يقال له طهور، مثل الوضوء الماء المعد للوضوء. واما الفعل يقال له وضوء وطهور بالضم. كان في وضوئه وغسله يتيامن، هذا هو الأفضل. وبشأنه كله كان إذا لبس النعلين يتيامن، وهكذا في لبس القميص يبدأ بإدخال كمه الأيمن قبل الأيسر، السراويل كمه الأيمن قبل الأيسر، هكذا السنة. وفي الخلع خلاف ذلك، في الخلع يبدأ بالأيسر من النعلين والقميص والسراويل ونحو ذلك، يبدأ بالأيسر عند الخلع. وفي اللبس يبدأ بالأيمن، هذا هو السنة. وهكذا حديث أبي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم، إذا لبستم وتوضأتم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، يعني السنة في الوضوء وفي اللبس، اللبس بدأ باليمين كما في حديث عائشة يبدأ باليمين في لباسه وفي طهوره، هذا هو السنة. والدليل على أن الأمر للسنية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في اللباس، واللباس فيه الأفضلية فقط، لبس النعلين ولبس القميص وأشبه ذلك. والقول بالوجوب قول قوي، لأن الأصل أواصل في الأمور، الأصل في الأوامر الوجوب، ولكن ظاهر ما ذكرت عائشة أنه استحباب، يعجبه يحب التيمم. وله الأفضل للمؤمن والأحوط للمؤمن في وضوءه أن يبدأ باليمين، باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وفي رجليه. وكان لك الغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليك شيخ، يعني بمعنى قول عائشة رضي الله عنه عنها في شأنه كله عام في كل شيء، إيه مثل اللباس وأشبه لباس ما له كم أيمن وأيسر، ودخول المنزل وما أشبه ذلك، يعني حتى دخول المنزل يعم، دخول المنزل يبدأ بالأيمن، دخول المسجد بالأيمن، بخلاف الخروج فالأيسر. يعم كلام عائشة رضي الله عنها وشأنه كله. أحسن الله إليكم، ذكرتم الدخول يا شيخ، عادة عندنا عندما يبدأون بالأيمن منهم ولو كان صغيرا، وكذلك عند مثلا صب القهوة يبدأ الشخص الذي يحمل القهوة من الذي يليه، أيضا هذا يدخل في ذلك شيء؟ لا ما يدخل، لأن الصحابة يبدأون الصحابة بالتسليم صلى الله عليه وسلم، يبدأون بصلى الله عليه وسلم ثم هو يعطي يمين عن يمينه. إذا دخل بالماء أو اللبن أو شيء يبدأ برئيس المجلس. طيب. ثم رئيس المجلس يعطي من يمينه، إلا أن يسمح من عن يمينه ليعطي من يساره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن لبس النعل هل هو مستحب سماحة الشيخ؟ لبس النعل هل هو مستحب؟ نعم، لبس النعل مستحب. كان النبي يلبس النعلين، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا ما انتعل. وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس أحيانا ويحتفي أحيانا؟ نعم، كان يحتفي وانتعل صلى الله عليه وسلم، لا بأس بالاحتفاء إذا فعل بعض الأحيان حتى يعود الرجل ذلك، وحتى لا يكون الترفه دائما. أحسن الله إليك يا شيخ عبد العزيز، يستفسر كثير من الإخوان عن حكم الصلاة في النعل خاصة في المساجد المفروشة. الأقرب عني أنها يخلعها، لأنها قد يكون فيها أوساخ تقدر على الناس فروشهم وتقدر عليهم السجود، وربما يمتنعوا من الصلاة المساجد بسبب ذلك. فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب. أما إذا كانت المساجد كالهل الأولى حصبة أو رمل فالصلاة فيها أفضل، إن عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم لا، فرش. فالأفضل والله أعلم والأقرب عندي أنه يخلعها حتى لا يوسخ الفرش وحتى لا ينفر المصلين من الصلاة في المساجد. أخيرا سماحة الشيخ، الصلاة في الكنادر هل تأخذ حكم النعل في المشروعية؟ إذا كان خلعها متيسر مثل النعل، أما إذا كان خلعها لا فهي مثل المدارس، يصلي فيها مثل المدارس مثل خفين يعني. نعم، صلي فيها لأن شاء خلعها يشق. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التحديث في الوضوء، السنة فيه التحديث، وأن من توضأ مرة أو مرتين فلا حرج. توضأ النبي مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة ثلاثة، فإذا غسل أعضاء مرة مرة، غسل وجهه مرة، يعني تمضمض مرة، واستنشق مرة، غسل وجهه مرة، ويديه مرة، وسأل رأسه مرة، وسأل رجليه مرة، فلا بأس، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن غسلهما مرتين فلا بأس، وإن غسلها ثلاث هو الكمال، وإن فرق بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك. أما الزيادة فلا تجوز على الثلاث، لقوله فقد أساء وتعدى وظلم، والحديث جيد لا بأس بإسناده، فلا يجوز الزيادة. أما إذا كان عند الشك هل أتى بالثالثة فلا حرج عليه، يأتي بالثالثة. أما تعمد الرابعة بدون سبب فلا ينبغي تعمده لظاهر الحديث المذكور، وظاهره المنع والتحريم الزيادة على الثلاث. والغسلة معناها يعمه بالماء، يعم الماء بالماء ولو كان بغرفتين، هذا يسمى غسلة. إذا غسل العضو بغرفة أو غرفتين يسمى غسلة، ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات. فالغرفة ما تسمى غسلة، الغرفة قد لا تعم العضو. فالمراد بالغسل يكون يعمه بالماء مرة ثم يعمه بالماء مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثا ولو بغرفات. نوفق الله جميعا، اللهم امين. اذا سماحة الشيخ، التنويع تارة يتوضا مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثة ثلاثة، ما في شيء شيخ؟ كل هذا لا بأس. طيب، حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس. يبقى الاستفسار سماحة الشيخ حفظكم الله عن التنويع في الوضوء الواحد، مثلا فيغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين ويغسل الرجلين ثلاثا ثلاثة. لا بأس. فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. احسن الله اليكم وجزاكم الله عنا كل خير. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. نعم، هذا يدل على سنية هذه الشهادة بعد الوضوء، يعني أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا يدل على شرعية هذه الشهادة بعد الوضوء، يسبق الوضوء ما من حاجة الوضوء فيسبق ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. سادة الترمذي هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وهي زيادة صحيحة. فيسحب للمتوضئ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذا في هذا وعد عظيم، إلا فتح له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء، هذا خير عظيم. وجاء في رواية النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، مثل دعاء قيام المجلس. فيستحب هذا وهذا، لأن زيادة النسائي جيدة أيضا. فإذا أتى بهذا بعد الوضوء فهذا سنة وفي خير وفضل عظيم. أما رفع النظر إلى السماء في سنة ضعف، زيادة رفع النظر إلى السماء، من رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، الأمر واسع. لكن زيادة رفع النظر فيها مجهول. أحسن الله إليكم. ذكرتم عن صحة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. البعض يلاحظ على المتوضئين إذا فرغوا من الوضوء رفعوا السبابة وقالوا هذا الدعاء. سماحة الشيخ، لا يعني الرفع لا بأس، وإلا يكفي إذا أتى بها يكفي يكفي، وإن رفع بعض أشار ورفع فلا بأس، لكن سند الرفع فيه ضعف. أحسن رفع البصر إلى السماء فيه ضعف. نعم أحسن الله إليك. لكن إذا قالها ولو ما رفع شيء يكفي، حصل مقصود. الحمد لله. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد. قال: جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ. نعم، هذا يدل على أن لابد من موالاة، يغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه، يمسح رأسه ثم يديه في وقت واحد قبل أن تيبس أعضاءه، يوالي بينها، لأن الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهو المعلم، فعلينا أن نتأسى كما نصلي كما صلى، نتوضأ كما توضأ، ونوالي في الوضوء. ولهذا لما رأى في قدم إنسان قد الظهر أمره أن يحسن وضوءه، في حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمره يعيد الصلاة والوضوء. فلو كانت الموالاة غير شرط لم يأمره بإعادة الوضوء، كان يغسل العمى فقط. فلما أمره يعيد الوضوء دل على أنه لا بد من موالاة. وهذا إذا طال الفصل، لو ترك لمعة في قدمه أو في يده ثم طال الفصل فهذا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما لو انتبه في الحال أن قدم في قدمه بقعة في الحال فإنه يغسل القدم ويكفي، لأن الموالاة لا زالت متصلة، ما زال العمل متصلة. فإذا ترك في قدمه اليمنى لمعة ثم لما غسل اليسرى انتبه يعيد غسل اليمنى ثم يغسل اليسرى، والحمد لله. الحمد لله. الله يحسن إليكم سماحة الشيخ. ما الفرق بين الموالاة والترتيب سماحة الشيخ؟ الترتيب يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس، هذا الترتيب. والموالاة يتوضأ مواليا، يعني هذا بعد هذا متصلة، مو بيغسل وجهه ثم يروح يتفسح حتى يبس وجهه ويعود يغسل يديه، أو يغسل وجهه ويديه ويروح يتفسح حتى يبس ويمسح رأسه. لا، لابد يوالي هذا ولا هذا، متصل يعني هذا مع هذا في وقت واحد. إذن سماحة الشيخ، الموالاة واجبة أم شرط للوضوء؟ فرض من فرض. فرض. في أيام الشتاء سماحة الشيخ ومع شدة الريح قد يجف العضو قبل الفراغ من الوضوء. ولا ما يضر ما دام إنه موالي، ما يضر الشيء العارض، ما يضر لو كان هواء عارض ما يضر. إذا توضأ الإنسان ولما وصل إلى رجله وجد بها علك أو بوية فأخذ يزيلها، هل يلزمه هذا؟ ما يضر لأنه مشغول بالوضوء. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير. باب جواز المعونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين أخرجه. وعن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. نعم. لا بأس بالتعاون في الوضوء، لا بأس أن يصب على المتوضي، لا حرج في ذلك. كما أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه الماء ويتوضأ، وكما في حديث صفوان لا حرج في ذلك. إذا كان الإنسان يصب على الإنسان وهو يتوضأ لا حرج في ذلك، كما فعله المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الغسل إذا كان مع ستر العورة، أو الزوجة عند زوجها، أو الزوجة عند زوجته لا بأس، أو مع ستر العورة صب عليه مع ستر العورة من طريق لا يرى معه العورة لا بأس. قال المؤلف رحمه الله: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. المنديل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه لما اغتسل، قدمت له ميمونة منديل فرده، وجاء ينفض ما بيده كما في الصحيحين. أما حديث قيس هذا فيه سنده ضعف، ولو صح فالمعنى أنه لا بأس، لا حرج في ذلك، إنما ترك المنديل أفضل بعد الغسل. أما في الوضوء فلا بأس يتنشف، لأن الأصل في هذا هو الجواز. قد رأى في هذا حديث أنه تنشف الوضوء تدل على الجواز، وهذا هو الأصل، لا بأس بالتنشف، لكن في الغسل أفضل تركه، وإن تنشف فلا حرج، لأن الرسول لم ينهى عن هذا، وإنما ترك المنديل لما قدمته ميمونة وجعل ينفض الماء بيده، فينفض الماء أفضل في الغسل، وإن تنشف فلا حرج. أما في الوضوء فلأنه يتكرر كثيرا فلا حرج، إن شاء تنشف وإن شاء ترك، ولا بأس والحمد لله. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.